إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله سبحانه وتعالى سمع الدعاء القريب المجيب. هذا من صفات سبحانه وتعالى. في الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتها. هؤلاء هم عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. انظر كيف استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم. كان الله تبارك وتعالى قريبا من عباده المؤمنين. لا يتوجه إليه مؤمن بدعوة إلا ويستجيبها له سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ما من عبد مؤمن يدعو الله تبارك وتعالى بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث: اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالجزم في جواب الشر، يعني إن تدعوني أستجب. يعني لا يدعو الله تبارك وتعالى عبد المؤمن بهذه الشروط التي ذكرها النبي إلا استجاب الله تبارك وتعالى له. الله قريب من عباده ولطيف بهم سبحانه وتعالى، وكل الرسل دعوا الله تبارك وتعالى إلى هذا الرب الرحيم القريب. هذا صالح يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى ويقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي الذي أدعوكم إليه قريب مجيب. والله تبارك وتعالى دعا العباد كلهم مهما كانت أعمالهم إليه سبحانه وتعالى، وقال لرسوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فالله يدعو عباده قبل أن يندموا هذه الندامة في الوقت الذي لا تنفع فيه الندامة ولا يستجاب فيه الدعاء. فالدعاء دعاء الله تبارك وتعالى مهما كان الذنب ومهما كان الطلب فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له في هذه الدنيا. فقبل أن ينقطع الرجاء يدعو الله تبارك وتعالى عباده أن يستجيبوا له سبحانه وتعالى، وأن يعودوا وأن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى، وأنه تواب رحيم غفار كريم سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق، ولكن يدعوهم لأنفسهم، يدعوهم لأنفسهم سبحانه وتعالى. ولا حد لكرمه وفضله ومنته سبحانه وتعالى، فإنه من أتى الله تبارك وتعالى ولو كان بقراب الأرض خطايا ولكنه دعاه ورجع إليه واستغفر وطلب منه فإن الله يهدي ذلك. كما في الحديث: إن الإسلام يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما قبلها، وإن الحج يجب ما قبله. فالإسلام وهو رجوع عن الباطل إلى الحق، يهدم الله تبارك وتعالى به كل ما مضى. ما من عبد يذنب ذنبا مهما كان الذنب ثم يأتي ربه تبارك وتعالى مستغفرا تائبا راجعا إلا غفر الله تبارك وتعالى ذنبه. والله تبارك وتعالى أوقات إجابة. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي الله تبارك وتعالى عباده يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ سؤال يراد به الطلب، يراد به الطلب، وهو مستغني سبحانه وتعالى. وقربه سبحانه وتعالى من عباده هو قريب في كل وقت، ولكن هذه أوقات إجابة، أوقات إجابة يقترب الله تبارك، يقرب الله تبارك وتعالى من عباده ويدعوهم إليه في هذا الوقت الذي هو وقت السحر، أفضل أوقات الليل والنهار، ثلث الليل الآخر. يقول الله تبارك وتعالى: هل من داع فأستجيب له؟ أي طالب، أي طالب حاجة، واحد له حاجة، هل يريد أي حاجة فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وقد ذكر سبحانه وتعالى فضله ونعمته وإحسانه لعباده المؤمنين، فهو يقول سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح، نادى ربه سبحانه وتعالى ودعاه قال فلنعم المجيبون. وانظر ما ترتب على هذه الدعوة، دعوة نوح. نوح دعا بأمر عظيم هائل جدا، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا متى إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. استجاب الله، استجاب الله له، علما أن في هذه الدعوة تدمير العالم، تدمير الموجود، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قد كان، وقد كان استجاب الله تبارك وتعالى لنوح، ومدح الله تبارك وتعالى نفسه على استجابة دعوته وأنه يستجيب الدعوة. وقال تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. فهذا شأن الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين. كذلك استجاب الله تبارك وتعالى دعاء موسى بعد أن يئس من إيمان قوم فرعون، كما يئس نوح عليه السلام من إيمان من دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد أجابه الله تبارك وتعالى مع ما يترتب على هذه الدعوة مما يترتب. ثم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. واستجاب الله تبارك وتعالى دعوته، قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا أنا إلا قال لا إله إلا قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بإذنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وختم نفس الدعاء، يعني كان تحقق الأمر بنفس ما دعا. قال: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهؤلاء لم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم، وفي الوقت الذي لا يفيدهم الإيمان، في الوقت الذي لا يفيدهم الإيمان حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت. والإيمان في هذا الوقت لا يفيده الإيمان. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوته كما دعا موسى عليه السلام. وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله ألا يستعجل لهم الدعاء، ولو استعجل لهم لأهلكهم الله تبارك وتعالى. قال ملك الجبال لرسول للذين صلى الله عليه وسلم مرني فلأطبخ عليهم الأخشبين. فقال النبي أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا لو دعا عليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه لأهلكهم الله تبارك وتعالى ولم يبقي أحدا. ولكن الله تبارك وتعالى اختار لرسوله أن يصبر، يصبر على الأذى. قال له صبر، وقال له ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم أي العذاب، ولو استعجل النبي لقومه العذاب لأهلكهم الله تبارك وتعالى. فأهل الإيمان من الرسل وأتباعهم دعاء مستجاب عند الله تبارك وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد المؤمن ولو كان مات، ما دام أنه متوجه إلى الله تبارك وتعالى. يذكر الله تبارك وتعالى امرأة وليس عندها ما تؤديه لله تبارك وتعالى وتهبه إلا ما في بطنها، فجعلته لله. قالت ربي، يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما عندها 2000 دينار ولا 3000 ولا 100,000 ولا 1,000,000 تهديها، ما عندها إلا ما في بطنها، تريد أن تهدي هدية لله تبارك وتعالى. فالله يقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. انظر قبول الله تبارك وتعالى، كل عبد يتقرب إلى الله بما يتقرب به يقبله الله تبارك وتعالى. فإن الله حي كريم سبحانه وتعالى، الله حي كريم. وانظر عيانة الرب سبحانه وتعالى لهذا النذر الذي نذرته امرأة، تنذر هذا النذر فيتقبله الله تبارك وتعالى يأخذه، ويجعل هذا أمر عظيم جدا، يجعل ما في بطنها وهي أنثى، وهي لما وضعتها أنثى يعني حزنت، كانت تريد أن يكون هذا ولد ذكر فتهبه لله تبارك وتعالى لخدمة البيت، فكانت أنثى، فقالت ربي إني وضعتها أنثى. قال جل وعلا الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى من كلامها، يعني في الخدمة وفي القيام وفي النذر كانت تريد أن تكون ذكرا تنذره، لكن الله تقبله، والله جعل هذه الأنثى آية من آياته سبحانه وتعالى وابنها آية. قال وجعلناها، أي مريم عليها السلام، وابنها آية للعالمين. فالرب تبارك وتعالى كريم عظيم يقبل من عباده. عبد، رب عبد، يقول النبي رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب، لو أقسم على الله لا أبر، لو أقسم على الله في الدعاء، يعني دعا الله مقسم عليه، يقسم على الله افعل كذا يا رب فيبره الله تبارك وتعالى. وأي وهذا يكون هذا عبد لا يأبه الناس له، الناس يدفعوا عن أبوابه لا يريدونه، لكن منزلته عند الله تبارك وتعالى كريم. المؤمن منزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى كريم، والله حي كريم، لا ينظر إلى صور الناس وإلى أجسادهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. والدعاء باب عظيم، باب عظيم، وهو هو العبادة، هو تعامل الحق مع الله تبارك وتعالى، هو إظهار العبد عجزه وفقره إلى إلهه وربه ومولاه الغني سبحانه وتعالى، ثم إيمان بأن الله يسمعه، يسمعه ويستجيب سبحانه وتعالى. زكريا يدعو ويقول هنالك، الله يقول هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالله سميع الدعاء، يسمع دعاء عبد، يسمع دعاء عبده وإن كان ما كان، وين ما كان، وين ما كان يسمع دعاءه ويستجيب سبحانه وتعالى ولا يسقط. اللهم يسقط دعاء المؤمن، يعني لا يسقطه ما يلغيه. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله لا يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني الله يستحيي سبحانه وتعالى أن يرد يدي عبده خائبتين فارغتين بعد أن رفعهما إليه، يرفعهم ويمدهم لله ثم يرجع بدون شيء، لا، لابد يعطيه الله تبارك وتعالى، يستجيب الله تبارك وتعالى. إن الله لا يستحيي إذا رفع العبد يديه إلى الله أن يرجعهما صفرا، يعني فارغتين بدون شيء، لا بد أن يستجاب. لذلك هم الدعاء هو الهم، وأما الإجابة فلا هم، ما في هم الإجابة لأنه مستجاب ومستجاب. المؤمن لا ينبغي أن يحمل هم الإجابة، ولكن ينبغي أن يحمل هم الدعاء، لأنه لا يوفق إلى الدعاء إلا الموفق على الحقيقة، وكثير من الناس لا يوفقون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى دعاء الرب تبارك وتعالى، وأنه يعني ينبغي أن يكون كما وصف الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا تذللا وخفيا بالخفاء، كلما كان دعاؤك خفيا كلما كان هذا أقرب إلى إجابة الرب تبارك وتعالى، لأن الله يسمع دعاءك. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. لا تكن معتدي حتى لا تجعل حوالة بين دعائك وبين الله تبارك وتعالى، كما في الحديث ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فقال النبي: فأنى كيف يستجاب لهذا الذي يدعو وحاله قد جعل حوالة بين دعائه وبين الرب تبارك وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نعبده وأن ندعوه كما يحب. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أرسل لي أحد الإخوة رسالة في التليفون يقول: يا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيك عمر كعمر نوح، وصبر كصبر أيوب، وعلم كعلم إبراهيم، وحلم كحلم رسول ذكره. ما هذا؟ هذا تعدي في الدعاء؟ ما هذا؟ هذا من التعدي في الدعاء. الدعاء ينبغي أن تدعو دون تعدي، دون عدوان. فإذا أردت صفات الأنبياء كلهم والرسل، من أنت حتى يعطيك الله تبارك وتعالى كل صفات الأنبياء والرسل؟ نتحدث معين تأخذ. فلا يمكن أن يكون أحد الناس يعني خليلا لله تبارك وتعالى كما كان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. منزلة الخلة منزلة عظيمة، فيها مواصفات لا بد أن يكون الإنسان متصف فيها حتى يصل إلى هذا. عمر كعمر نوح، من موازين الرب تبارك وتعالى إن هذا الوقت الذي نعيشه أعمار أمتي يقول النبي ما بين 60 إلى 70، هذه الأمة ليست أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة، أمة الدعوة، الكفار والمؤمنون كلهم في أمة محمد، هذه أعماره بين 60 و70، هذا متوسط الأعمار. فأن تدعو كعمر نوح اشتبه فيه، أولا اشتبه فيه، هذا لا يكون أولا في هذا الوقت ولا هو من هذا. وماذا تريد أن تعيش؟ اشتبه فيها في هذه الدنيا، ماذا تصنع فيها؟ هذا تعدي في الدعاء. لا تطلب منزلة نبي، وإنما حسبك أن تدعو بما هو أنت مؤهل له. ادعو الله بمغفرة ذنبك، هذا أعظم شيء، أعظم دعاء ممكن أن يناله العبد، أن يدعو بمغفرة ذنوبه. لأن اللي وصل ذنوبه يبقى خلاص، يبقى أولا ضمن أن ما في عذاب، يبقى ما في عذاب، ثم ضمن الرحمة، ضمن بعد ذلك رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك أعظم بشارة بشرى بها النبي محمد هي ماذا؟ مغفرة ذنب. قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه المنن العظمى للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولم ينل أحد ممن سبق النبي هذه المنزلة ولا ممن بعده أن يبشره الله تبارك وتعالى بأن كل ذنوبه قد غفرت في السابق وما يفعله كذلك بعد هذا. فكان هذا أعظم منا، فأعظم منا هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي. والصلاة هي خير موضوع، أفضل مكان للدعاء الصلاة. فقال له: قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ادعو بهذا الدعاء: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعظم دعاء، أعظم دعاء ممكن أن يدعو به الإنسان، أن يدعو بمغفرة ذنبه، أن يدعو بأن يقبل الله تبارك وتعالى عمله، عملت عمل قدمت لله تبارك وتعالى، ادعو الله تبارك وتعالى له بالقبول. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. لا تعتدي في الدعاء. سمع أحد الصحابة ابنه يقول: اللهم من يسألك البيت الأبيض في الجنة. فقال له: أي بني، سمعت رسول الله يقول: تأتي أناس يعتدون في الدعاء والطهور. قال له: هذا من العدوان، البيت الأبيض والبيت الأصفر والبيت الأخضر، هذا لا يكون الدعاء على هذا النحو. فالدعاء بالسجع والدعاء بهذه المواصفات هذا تعدي في الدعاء. ادعو الله تبارك وتعالى بأدعية النبي صلوات الله وسلامه عليه: حسب العبد، حسب العبد أن تغفر ذنوبه، أن يمسكه الله تبارك وتعالى بالدين، أن يثبته على الإيمان حتى يلقاه، أن ينجيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ينبغي أن ندعو، أن ندعو في الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى الإنسان. أما أن يدعو إنسان أن يكون ملك، أو يدعو بدعاء ذلك الزنادقة: أدخلني في أحديتك وأدخلني في صمدك حتى أكون أنا أنت وأنت أنا، فإذا رآني العباد علموا أنك أني أنت. هذا كفر بالله تبارك وتعالى وزندق. هذا باب على كل حال من أبواب الزندقة نذكره استطرادا. المهم: أدعوا ربكم، يقول الله: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.